بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله في كتابه عمدة الأحكام الصغرى، وكنا قد توقفنا أو قرأنا الأحاديث التي تتعلق بباب الفرائض، بباب الفرائض بدءا بحديث عبد الله بن عباس، ونرجع رجوعا سريعا إلى حديث عبد الله بن عباس، وقد تجاوزنا أيضا حديث سعد بن أبي وقاص أنه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو ماذا؟ مريض، عام حجة الوداع. هذا قد تكلمنا عليه، وانتقلنا إلى حديث عبد الله بن عباس، فننطلق منه إلى باقي الأحاديث ما مر شرحه وإعادة يعني ماذا تقريره والتذكير ماذا به. فنبدأ من حديث عبد الله بن عباس. أفضل يا أخي عبد الرحمن عن عبد الله بن عباس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى: باب الفرائض. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الحديث الذي قبلها عبد الرحمن عن عبد الله بن عباس قال: لو أن الناس، قال باب الوصايا، قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. نعم، ذكر المقدسي أبو محمد عليه رحمة الله حديث عبد الله ابن عباس، وأتى بحديث عبد الله بن عباس بحديث سعد بن أبي وقاص ليتكلم على مسألة تتعلق بالفرائض. معنى ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يوصي بماذا يوصي من ماله، بماذا أي ما هو القدر الذي يوصي به من ماله. فحديث سعد بن أبي وقاص ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان سعد رضي الله تعالى عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في الإيصاء بماله، فأراد أن يوصي بكذا وكذا، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث. جاء بحديث عبد الله ابن عباس ليتكلم على هذه المسألة، ماذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالثلث، وحينما قال الثلث والثلث ماذا كثير، هل المقصود أن الثلث هو الأكمل، أو أن المعنى الأول وهو ماذا، أو المعنى ماذا الثاني، أن الأولى أن ينقص ماذا من الثلث. في الحديث يحتمل المعنيين، يحتمل يعني يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأكمل الثلث، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينقص ماذا من الثلث، ثلث جائز وأنقص من الثلث هو الأكمل والأولى. فهذا معنى الحديث. الحديث فيه معنيان للعلماء، هل الثلث هو الأكمل أو أن الثلث هو ماذا الجائز وغيره هو الأنقص هو الأكمل. وما هو الأنقص؟ خلاف بين العلماء، ما يتعلق بالربع وهو واحد من أربعة، أو الخمس وهو واحد من خمسة. حتى ذكر ابن قدامة الموفق عليه رحمة الله في كتابه المغني عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الوصاية بخمس المال، أي واحد من خمسة من المال، هو الأولى وهو الأكمل، هو الأولى والأكمل، مع جواز الربع أي واحد من أربعة، ومع جواز الثلث وهو واحد ماذا من ثلاثة. هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، ماذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الثلث والثلث ماذا كثير، هل المقصود الأكمل أو أن المقصود أنه جائز أن يوصي ماذا بالثلث، والأكمل أن يوصي بأقل من الثلث. ماذا فهم عبد الله بن عباس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهم أن الثلث جائز، وأن الأقل من الثلث هو الأكمل، وأن الأقل من الثلث هو ماذا الأكمل، إذا أراد الإنسان أن يوصي. ولهذا نبه العلماء على مسألة هنا، وهي ما يتعلق عند كتب الوصايا. بعض الناس قد تخصص في كتب الوصايا، فيكتب، فجرت العادة على أن الإنسان إذا أراد أن يكتب ماذا وصية مباشرة يقرر الثلث، مباشرة يقرر ماذا الثلث، فيظن أن الثلث هو ماذا السنة، وهذا خطأ وهذا ماذا من الأخطاء. فأتى أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله يبين حكم هذه المسألة، يبين حكم هذه المسألة، هل النبي صلى الله عليه وسلم أراد الأكمل أو أراد الجائز. يفهم عبد الله بن عباس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الجائز الثلث وأن الأكمل أقل ماذا من الثلث. لهذا يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا ماذا من الثلث، أي أنقصوا أنقصوا من الثلث. والنقصان كما قلنا إما واحد من أربعة وهو الربع، أو واحد من خمسة وهو ماذا الخمس. ذكروا الخلاف في هذه المسألة، ذكروا الخلاف في هذه المسألة. وقلنا أن الموفق بن قدامة في كتابه المغني ينقل عن جمع، ينقل ماذا عن جمع من الصحابة من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الأولى الخمس، أي واحد من خمسة، ويبقي الأربعة الأخماس للورثة، ويبقي الأربعة الأخماس للورثة. فهذا هي المناسبة من إتيان أبي محمد المقدسي عليه رحمة الله بحديث ابن عباس ليخوض في حديث سعد بن أبي وقاص. ماذا فهم الصحابة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص؟ فنقل الأفهام، من هذه الأفهام فهم عبد الله بن عباس. ولهذا ينبغي لي يعني مدرس ماذا الفقه أن ينظر إلى أفهام الصحابة فيما يتعلق بفهم الآيات والأحاديث، وإلا ما معنى قول الإنسان كتاب سنة على فهم السلف؟ لا يشمل الأمر العقائد فقط، بل يشمل العقائد ويشمل المناهج ويشمل الأحكام. فإن فهم الصحابة أولى من أفهامنا، فهم الصحابة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى من أفهامنا. ولهذا اعتنى بعض العلماء بالآثار، وهذا مهم في باب الفقه، العناية بالآثار في باب الفقه. ما قول الصحابة في مسألة مثلا الشغار؟ ما قول الصحابة في مسألة المتعة؟ ما قول الصحابة في الطلاق ثلاثا؟ لابد يعني تنظر إلى أقاويل الصحابة وإلى فقه ماذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بعضهم ينظر في أقوال المتأخرين ويهمل أقوال الصحابة والتابعين، سواء في التفسير أو في غيره، فيقول قال ابن حزم، قال ابن قدامة، بقي عندك رجال الفقه ونقلة الدين وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ماذا يفهمون من هذه ماذا النصوص؟ فبعضهم أهمل الآثار حقيقة، أهمل الآثار الذي هي في المصنفات، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، والأوسط لابن المنذر، فهذه تحمل آثار الصحابة وفقه الصحابة فيما يتعلق بالمسائل. فلا يعني ماذا يهمل الإنسان فهم الصحابة للأحكام، كما قلنا أحكامهم ماذا مهمة، لأنهم إما أنهم أخذوها عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنهم ذكروها عن الصحابة والصحابة أخذوها من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه إعلام الموقعين لما يتكلم على قول الصحابي، هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة، وذكر إذا لم يخالف كتابا ولا سنة ولا صحابي ماذا آخر أنه حجة بإجماع الأئمة، أنه حجة بإجماع الأئمة. وما ذكروا عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله أن له قولين في المسألة، أن له ماذا قولين في المسألة، رجح ابن القيم عليه رحمة الله أن الشافعي عليه رحمة الله في القديم والجديد كلاهما يحتج بقول الصحابي بشروط، شروط أن لا يخالف الكتاب ولا السنة ولا يخالف صحابي ماذا آخر. فإذا انفرد بحكم من الأحكام قال ابن القيم لا يخرج عن واحد من ستة، ومعنى أن الواحد من ستة ترجع إلى أنه من قبيل مرفوع، وأنه أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم في كلام طويل لابن القيم، فرجح أن قول الصحابي حجة. فسبحان الله، فتجد بعض المتأخرين ينظر ويعادل، يعني يأتي بمعادلة بين قول ابن حزم وترجيحه وبين قول عبد الله بن عباس، وهذا خطأ، هذا من الأخطاء، بل أقوال الصحابة مقدمة، أقوال الصحابة. لهذا كان من أصول الإمام أحمد الكتاب والسنة والصحابة، إذا لم يجد بعد ذلك ينظر في أقاويل العلماء، ينظر كتاب ما وجد، ينظر سنة ما وجد، ينظر إلى أقاويل الصحابة لم يجد، ينظر بعد ذلك في أقاويل العلماء، لا يقدم على هذه الأصول شيئا، كتاب وسنة وأقاويل الصحابة رضي الله تعالى. بل بعضهم يتعدى إلى أقاويل التابعين، لا يتعدها إلى أقاويل التابعين ولا يتعدى أقاويل ماذا التابعين. فأبو محمد المقدسي يشير إلى هذه المسألة، أن فهم الصحابة مهم. فهذا عبد الله بن عباس يفهم من حديث سعد بن أبي وقاص أن الثلث ماذا؟ كثير، أن الثلث كثير، وأن أقل من الثلث هو الأكمل، وأن الثلث جائز، وأن الثلث ماذا؟ جائز. فعندنا جائز وعندنا ماذا؟ أكمل. هذا ملخص هذا ماذا؟ الحديث. هذا ملخص هذا ماذا؟ الحديث. قال رحمه الله: باب الفرائض. قال: باب الفرائض. والفرائض ماذا؟ جمع فريضة. الفرائض جمع فريضة. والفريضة تأتي على معان، من هذه المعاني تأتي بمعنى التقدير. تأتي الفريضة بمعنى ماذا؟ التقدير، أي أن يجعل للشخص يعني قدرا معينا من المال، قدرا معينا من مال الميت، يسمى هذا فرض، يسمى هذا ماذا؟ فرض. ولهذا اصطلح عليه الفرضيون على هذا المعنى، أن الفرض هو التقدير. الفرض هو ماذا؟ التقدير، أي أن يجعل لشخص معين من مال الميت، أن يجعل لشخص معين قدرا، أن يجعل لشخص ماذا؟ قدرا معينا من مال الميت. ثم هذه فريضة، ثم هذه ماذا؟ فريضة. وهذا القدر المعين سيأتي معنا أنه إما الثلث أو الثلثان أو السدس، أو كذلك يعني النصف أو الربع أو الثمن. فهي ستة ماذا؟ أقسام مقدرة في كتاب الله، والسابع محل اجتهاد وهو الثلث الباقي في مسألة الغراوين، وهي ما يتعلق بالثلث الباقي للأم ما بين الربع وما بين السدس، ما بين الربع وما بين السدس يسمى بالثلث ماذا؟ الباقي. إذن الفريضة، الفرائض جمع فريضة، ومن معانيها التقدير، وهو أن يجعل لشخص معين قدرا معينا من مال الميت. ماذا يسمى هذا؟ يسمى فرض، يسمى ماذا؟ فرض في اصطلاح الفرضيين. والمعنى الثاني، الفرض يطلق بمعنى القطع، وهو أنك تقتطع من مال الميت للحي، تقتطع من مال الميت ماذا؟ للحي شيئا معينا. وكلاهما مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى: نصيبا مفروضا. كلاهما مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى: نصيبا مفروضا. أما في اصطلاح يعني أهل الفرائض، ما هي الفريضة في اصطلاح أهل الفرائض؟ فهي فقه المواريث وحسابها، فقه المواريث وحسابها، هذا هو هذه الفرائض. والفقه، فقه المواريث هو المقصد والأصل، وحساب المواريث هي وسيلة من الوسائل. فعندنا مقصد وعندنا وسيلة، فما هي المقاصد؟ المقصد أن تفهم وأن تفقه المواريث، هذا هو المقصد. والوسيلة هي الحسابات، هذه الوسيلة هي ماذا؟ الحسابات. فقدم يعني ماذا؟ المقاصد على الوسائل. إذن علم الفرائض ينقسم إلى قسمين: إما فقه المواريث وإما حساب المواريث. الأول مقصد والثاني وسيلة، الأول مقصد والثاني ماذا؟ وسيلة من الوسائل التي تسهل إيصال الفرائض إلى أهلها، إيصال الفرائض إلى أهلها. وألف العلماء فنونا مستقلة، أو ألف العلماء كتبا ماذا؟ مستقلة فيما يتعلق بالفرائض، ما بين منظوم وما بين منثور، ما بين متوسط وما بين مطول، وما بين كذلك ماذا؟ مختصر. ألف العلماء تآليف فيما يتعلق بفن الفرائض، ما يتعلق فن ماذا؟ الفرائض. فقال المصنف: باب الفرائض. الله يرحمه. قال: باب الفرائض. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. نعم، ذكر أول الأحاديث التي تعلق، وهذا أم الأحاديث، أم أحاديث الفرائض، حديث عبد الله بن عباس. أم أحاديث الفرائض هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فقال على النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا، أي بمعنى أوصلوا، أوصلوا ماذا؟ الفرائض. والفرائض كما قلنا هو النصيب المقدر، والنصيب المقدر ستة باتفاق، والسابع محل اجتهاد، والستة كما قلنا ثلثان وثلث وسدس، وهكذا النصف والربع والثمن، هذه ماذا؟ ستة، والسابع محل اجتهاد وهو الثلث الباقي الذي لا يخرج عن الربع أو السدس فيما يتعلق مسألة الغراوين، وهي زوج وأم وأب، أو زوج وأم وزوجة، زوجة وأم وأب، أو زوج وأم وأب، زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب. هذه تسمى المسألة بالعمريتين، تسمى المسألة بالغراوين، وهي ما يتعلق بالثلث الباقي بعد أن يعطى الزوج نصيبه. بعد ذلك ننظر يعني ما يتعلق بالباقي. تعطى المرأة أو تعطى ماذا؟ الأم ثلث ماذا؟ ثلث الباقي، لا ثلث أصلي المال، وهو إما السدس وإما ماذا؟ الربع، إما مع الزوج وإما مع الزوجة. هذه تسمى بالعمرية أو تسمى بالقمرية أو بالعمريتين، لأن الذي حكم فيها عمر، وكان لعمر رضي الله تعالى عنه حكمان فيها، حكمان ماذا؟ في هذه المسألة، وهي ما يتعلم مسألة العمرية وما يتعلم مسألة القمرية، وهي من مسائل الاجتهاد، هي من مسائل ماذا؟ الاجتهاد. فقال ألحقوا الفرائض، أي أوصلوا ماذا؟ الفرائض، والمقصود كما قلنا بالفرائض النصيب المقدر في كتاب الله عز وجل، وهو ستة، والسابع محل اجتهاد، ستة والسابع محل ماذا؟ اجتهاد. فقال أوصلوا الفرائض، ألحقوا الفرائض بأهلها، والموصول بأهلها المستحقون لها، لأن الورثة على أقسام ثلاثة على الصحيح، إما أن يكون وارث، وإما أن يكون معصب، وإما أن يكون ذو رحم، هم ثلاثة ماذا؟ أقسام. أول ما ننظر إلى الأشخاص الذين لهم ماذا؟ النصيب مقدر في كتاب الله فنعطيه. ما بقي بعد ذلك ننظر إلى العصبة، ننظر بعد ذلك إلى العصبة. فإذا لم نجد يعني لا وارثا ولا معصبا، ولم نجد إلا من ذوي ماذا؟ الأرحام، ذوي الأرحام يعني يرثون على الصحيح. فقال ألحق الفرائض بأهلها، قلنا المقصود بالأهل المستحق لها. من المستحقون لها؟ منشوف في كتب الفرائض، وهذا سيأتينا إن شاء الله. ثم قال فما بقي، أي انظروا هل يبقى شيء بعد أهل الفرائض، أو أنه لا يبقى ماذا؟ شيء بعد أهل الفرائض. من هذه اللفظة أخذ العلماء مسألة الرد ومسألة العول، مسألة الرد ومسألة ماذا؟ العول. أحيانا يكون عندنا مال وما عندنا إلا بنت مثلا واردة، البنت لها النصف، يبقى عندنا النصف الآخر يرد عليها ردا، ما في عندنا عاصب، ما في عندنا ماذا؟ عصبة. والصحيح أن الرد مقدم على ذوي الأرحام، الرد مقدم، فنعطي البنت نصفا فرضا والثاني النصف ردا. فاستدل العلماء على أن من هذه اللفظة فما بقي، أي بمعنى أن الورثة قد يتزاحمون، أي أصحاب النصيب المقدر قد يتزاحمون، إذا أخذ كل إنسان نصيبه ربما يسقط بعض الورثة، والأصل أنه لا بد أن تعطي كل الورثة، فكيف نفعل؟ تأتي مسألة تسمى مسألة العول، نأخذ من نصيب هذا ومن نصيب هذا، ننقص منه ونعطي الشخص الآخر، هذه تسمى مسألة العول. وأحيانا سبحان الله قد ما يكون عندنا إلا وارث وما عندنا عصبة، نرد على من؟ نرد على الوارث، نعطيه الأول فرضا والثاني ماذا؟ ردا، ولا يرد للزوجين كما سيأتي معنا، لا يرد للزوجين ويرد إلى باقي ماذا؟ الورثة عدا الزوجين، فأخذوا منه هذه المسألة. فإذا قسمنا الفرائض أعطينا كل إنسان نصيبه المقدر له ماذا؟ شرعا بقي مال، يبقى عندنا إنسان من العصبة وليس من الورثة، نعطيه المال، نعطيه ماذا؟ المال، نعطيه هذا ماذا؟ المال. كان يكون عندنا بنت وأب، عندنا بنت ماذا؟ وأب، فأعطينا البنت نصيبها وأعطينا الأب أيضا نصيبه ما يتعلق بالسلس مع وجود الفرع الوارث. بقيت باقية، من هو الأولى بالمال الزائد هذا؟ الأولى به هو العصبة من الذكور كما سيأتينا، وهو الأب، فنعطيه الباقي ردا، نعطيه الباقي ماذا؟ تعصيبا، أعطينا سلسا فرضا والباقي ماذا؟ تعصيبا. فالبداء أولا نبدأ بأهل الفرائض، نأتي على أهل الفرائض فنقسم المال، ما بقي شيء سقط العصبة، إذا لم يبقى شيء سقط العصبة، لأنه لا ينتقل إلى العصبة إلا بعد أن نعطي ماذا؟ أصحاب الفروض. فإذا استغرق المال أصحاب الفروض بقي عندنا عاصب، نقول ما لك شيء، ليس لك ماذا؟ شيء، ليس لك ماذا؟ شيء في هذه ماذا؟ الحالة. وإذا بقيت باقية بعد ذلك نعطي العصبة الأقرب في الأقرب، أو الأولى في الأولى كما سيأتي معنا من لفظ حديث عبد الله بن عباس. وكما قلنا أخذ العلماء من هذه اللفظة فما بقي، أخذوا مسألة تسمى مسألة العول، وأخذوا مسألة تسمى مسألة ماذا؟ الرد. العول حينما يتزاحم أهل الفرائض المقدرة لهم في كتاب الله عز وجل، حين بعد ذلك يعني ينقص نصيب ماذا؟ كل إنسان، ننقص ماذا؟ من نصيب كل إنسان حتى يأخذ كل الورثة. وأحيانا قد يفيض المال ولا عاصب، نرد على صاحب الفرض، نرد على صاحب الفرض، فإنه مقدم على ذوي ماذا؟ الأرحام. وبعض العلماء أغلق ما يسمى بباب يعني الرد، قال ما في شيء اسمه رد، ما في شيء اسمه رد، وما في شيء اسمه عول، وهكذا خاضوا في هذه المسألة. والرائح أن المسألة فيها رد وفيها عول، فيها رد وفيها عول، سيأتي ماذا معنى. قال بأهلها فما بقي، أي ما فضل بعد أهل الفرائض قد تفضل فاضل، ننظر للعصبة. قال فلأولى رجل ذكر، أولى رجل، ما قال يعني ماذا النبي صلى الله عليه وسلم أحق، وإنما قال أولى، والموصول بأولى أي أقرب. فالناس ثلاثة أقسام، العصبة ثلاثة ماذا أقسام، إما أبناء يعني ماذا من الذكور ابن وما نزل من الأبناء من الذكور، أو أب وجد وما على ماذا من هؤلاء ماذا الأصول، وإما حواشي وهم إخوة وأبناء الإخوة، أو أعمام وأبناء ماذا الأعمام. فكيف يعني من يقرب، من هو الأقرب؟ الأقرب هم درجة الأبناء، حتى الأبناء يتفاوتون، عندنا ابن وعندنا ابن الابن، من هو الذي يقدم؟ يقدم الابن، وابن الابن بعد ذلك يعني محجوب بالابن الأول. وهكذا قد يكون عندنا أب وجد، الجد يقدم، الجهة واحدة، جهة ماذا أبوه وجدوده ماذا، الجهة ماذا واحدة، لكن منهم أقرب ومنهم أبعد، الأب أقرب والجد ماذا أبعد، الابن أقرب وابن الابن ماذا أبعد. وهكذا تأتي بعد ذلك عندنا ماذا الحواشي، وهو ما يتعلق بالإخوة، والإخوة أيضا طبقات، أخ الشقيق وأخ لأب، أبناء الإخوة لشقيق، أبناء الإخوة لأب، فننظر بعد ذلك الأقرب أيضا. وهكذا الأعمام وأبناء ماذا الأعمام، الأعمام وأبناء ماذا الأعمام. فالجهات ثلاث، جهات البنوة، وجهات ماذا الأبوة، وجهات ماذا العمومة، وجهات ماذا الأخوة. وحينما قال المصنف يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو لأولى رجل ذكر، قسمنا الفرائض المقدرة في كتاب الله، بقي ماذا مال، لم يبقى إلا ابن، نقول للابن خذ هذا المال، نقول للابن خذ هذا ماذا المال. طيب عندنا ابن وعندنا ابن الابن، وبقي مال قليل أو كثير، نقول ابن الابن، الابن هو الذي يأخذ المال، وابن الابن يسقط. أو عندنا ابن وأب، نقول الأب ليس لك شيء، الابن ماذا مقدم عليك. أو عندنا أب وعندنا جد، نقول الأب مقدم على الجد، ليس للجد ماذا شيء. وقد يكون عندنا أخ وعندنا عم، نقول الأخ مقدم ثم بعد ذلك أخ شقيق، وهكذا. هذه يعني فقول النبي عليه الصلاة والسلام فهو لأولى رجل، المقصود أولى رجل أقرب رجل إلى الميت، أقرب رجل ماذا إلى الميت، هو الذي يأخذ هذا ماذا المال الذي أبقته الفرائض. في إشكال وهو ذكر العلماء لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأولى رجل ذكر، ذكر يعني لأنه ما من رجل إلا هو ذكر، فلماذا قيد ماذا بالذكورية، لماذا قيد ماذا بالذكورية؟ خاض العلماء في هذه المسألة، لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام رجل وذكر؟ لأنه ما من رجل إلا هو ذكر، فيكفي أن يقول رجل. قال العلماء أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ماذا رجل حتى لا يتبادر للذهن أن المقصود الشخص، لأن أحيانا قد تأتي الأحكام من باب الغالب، فيعني فقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في بعض الأحكام رجل ويشمل الإناث، وإنما أراد يعني الشخص في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر الرجل وهو يريد يعني الرجال والنساء يقصد بالرجل هون الشخص من حيثه، لأن ذكر الرجل يعني شخص الرجل يعني ماذا هو يعني أفضل من شخص ماذا المرأة، فتذكر أحيانا الأحكام باعتبار الرجال تكريما للرجال ومن باب الغالب، فلا يكون لماذا مفهوم، لا يكون لماذا مفهوم. فقال بعض العلماء ذكر ماذا الرجل ها هنا في هذا المقام يقصد به ماذا إخراج الأنثى، يقصد به ماذا إخراج الأنثى، ولم يقصد به ماذا الشخص والتشخيص من حيث هو ليشمل الذكور والإناث. وقيل المعنى الثاني من أجل الرد على أهل الجاهلية الذين يعني لما ذكر الذكر، لما قال رجل وذكر أراد أن يرد على أهل الجاهلية الذين لا يورثون من الرجال إلا من كان قويا يقوم يعني ماذا يركب على الفرس ويقاتل، أما الصغار لم يجعلوا لهم ماذا، لم يكونوا يجعلوا لهم ماذا ميراثا. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بالذكورية، قيد الرجل ماذا بالذكورية، فخاض العلماء في هذه ماذا المسألة. وبعضهم ذكر أن ذكر تعليل للرجل، أي بمعنى أن الشارع إنما أعطى الرجال لذكورية الرجال، لماذا؟ لأن الذكور عادة يتحملون من أعباء، من الأعباء ما لا تتحمله النساء. المهم خوض عظيم في هذه المسألة، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد هذه القيود، رجل وذكر، رجل ليرد على شيء وذكر ليرد على ماذا شيء، أو تعليل لرجل، لماذا أعطيت الرجل؟ لأنه ذكر، ولأن الذكورية أفضل من يعني الأنوثة، بمعنى أنهم يتحملون الأعباء يعني المهام التي تحمله النساء، فيحتاجون إلى مال أكثر، يحتاجون إلى مال أكثر. فعلى كل العصبة هي في الذكور إلا في واحد، وهي ما يتعلق بالمعتقة، يعني امرأة عندها مملوك ذكر أو أنثى فاعتقته فمات فلم يكن له وارث ولا معصب، من يأخذ هذا المال؟ تأخذه هذه المرأة، هذه تسمى عصبة. إذن العصبة من الإناث لا تكون إلا في هذا الباب، العصبة من الإناث لا تكون إلا في باب العتق، امرأة عندها مملوك ذكر أو أنثى فاعتقته فمات هذا المملوك وكان عنده مال ولم يكن عنده لا وارث بالتقدير ولا معصب، وما عنده إلا هذه المرأة الذي اعتقته، من يرثه بالتعصيب؟ هذه المرأة. إذن باب العصبة إنما يكون للرجال خاصة، يعني بمعنى إذا قسمنا الفرائض المقدرة في كتاب الله عز وجل الستة والسابع هو محل اجتهاد، بقي شيء ما دام المال نعطيه لأقرب رجل ذكر، الإناث ما تدخل في هذا الباب إلا في باب العتق، إلا في باب العتق ماذا؟ خاصة. وهذه هي الفائدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا رجل وذكر، رجل ليرد على طوائف والذكر ليرد أيضا ماذا؟ إما تعليل للحكم، وإما أنه يريد الصغار أيضا للرد على أن رجل لا يطلق إلا على البالغ وقيد بالذكر حتى يدخل الصغير، لأن الذكر يطلق على الصغير والكبير، وخوض من العلماء. في الشاهد أن العصبة إنما تتحقق في الرجال فقط، وهذه العصبة عندنا على ثلاث أقسام. ماذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالعصبة هنا؟ العصبة بالنفس، لأن العصبة ثلاث أقسام، عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير. النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد شيئا واحدا وهي ما يسمى بالعصبة بالنفس. قد يقول قائل إدخال المرأة في باب التعصيب في باب العتق إدخالها ما نحتاج له، لماذا؟ لأنها عصبة بالسبب ليست عصبة بالنسب، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يقصد العصبة بالنسب، لك هذا ما في إشكال. فلهذا بعض العلماء أدخل المرأة قال كل الرجال عصبة، ما في نساء يعني من ماذا؟ من العصبة في باب الميراث، ما في نساء من العصبة في باب ماذا؟ الميراث. وبعضهم قال يعني ما يتعلق بالمعتقة، بعض العلماء قال لا نحتاج للمعتقة، لماذا؟ لأنها عصبة بسبب وليست بنسب، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن العصبة بالنسب وليست العصبة ماذا؟ بالسبب. فعلى كل إذا قسم الإنسان المال على أهل الفرائض المقدرة في كتاب الله عز وجل وبقيت باقية، ننظر من هو أقرب رجل إلى هذا الإنسان الميت، نبدأ بالأبناء، ما في أبناء ننتقل إلى الآباء، ما في آباء ننتقل إلى الإخوة وأبناء الإخوة، ما في إخوة ولا أبناء الإخوة ننتقل إلى الأعمام وأبناء الأعمام، الأعمام وأبناء الأعمام. ما عندنا بعد ذلك تأتي مسألة الرد، نرجع إلى أهل الفرائض فنقول خذوا هذا المال، نرجع إلى أهل الفرائض فنقول هذا رد عليكم، هذا رد لكم، فتأخذون فرضا وردا، تأخذون فرضا ماذا؟ وردا. إلا إذا كان الوارث أحد الزوجين ما في له رد بالإجماع، الزوج والزوجة لا يرد عليهم. أين ذهب المال؟ ننظر من ذوي الأرحام، نذهب بعيد إلى ذوي ماذا؟ الأرحام، وننزل ذوي الأرحام منزلة ماذا؟ الورثة، ننزل الخالة منزلة الأم والعمة منزلة الأب، وسيأتينا إن شاء الله في باب ما يتعلق بتنزيل ذوي الأرحام. فهذا ملخص ما أراده الحديث عبد الله بن عباس، تفضل. الله أكبر. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. نعم، ذكر هذا الحديث في باب الفرائض وحديث أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن زيد بن حارثة مولى خديجة رضي الله تعالى عنها الذي أهدته ماذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحبه ويحب ماذا ولده، أي يحب زيد بن حارثة ويحب ولده أسامة ماذا ابن زيد، حتى أنه نزل من عرفة حين ماذا حجت ماذا الوداع وأردف ماذا خلفه ماذا أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه، وهيأ في 3000 من الرجال يعني ماذا لمحاربة الروم، هيئ في 3000 جعله قائدا على 3000 أي على رؤوس المهاجرين والأنصار وهم يعني أعلى منه، فجعله أميرا وقال إنه أحق بالخلافة، أحق ماذا بالخلافة، فولى على 3000 من المقاتلين يذهبون لمقاتلة ماذا الروم. فمات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذهب الصحابة إلى غزوة مؤتة، فجاء أبو بكر في خلافته رضي الله تعالى عنه فبعث أسامة بن زيد قائدا على 3000 من الرجال لمقاتلة ماذا؟ الروم في غزوة ماذا؟ مؤتة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يحبه ماذا؟ ويجله أكثر من ولده ابن عمر، أكثر من ولده ماذا؟ ابن عمر. والسبب في ذلك لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة، قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه أسامة أكثر منك، فكان يقربه أكثر من ولده، ما في محابة، كان يحبه ويقربه أكثر ماذا؟ من ولده عبد الله ماذا؟ ابن عمر. فيقول عن أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ هل أسامة يعني يسأل أو يخبر؟ هل أسامة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السؤال أو الخبر هل كان في فتح مكة في السنة الثامنة أو كان في حجة الوداع في السنة ماذا؟ العاشرة. الثاني رجحه الحافظ ابن حجر لأن رواة الحديث أو ثق من رواة الحديث الأول، وهو أن هذا كان في السنة العاشرة في حجة ماذا؟ الوداع. أسامة ابن زيد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو يخبر النبي عليه الصلاة تنزل في دارك في مكة، هل تنزل ماذا؟ أو تنزل في دارك في مكة، يخبر خبرا أو ستنزل في دارك في مكة هكذا خبر، أو أن أسامة بن زيد أتنزل أي هل تنزل في دارك يعني ماذا بمكة. فاختلف العلماء هل أسامة بن زيد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويستفهم عن هذا الأمر، أو أن أسامة بن زيد يخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام سينزل في دارك، يقول ستنزل في دارك في مكة يا رسول الله، يعني إذا حجي حجة الوداع ستنزل ماذا في دارك في مكة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ والمقصود بالرباع ماذا؟ الأرض. المقصود بالرباع هي الدور، الربع هي ماذا؟ الدار. وعقيل هذا أحد أبناء أبو طالب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب لأربعة من الأبناء، له طالب وعقيل وكذلك يعني ماذا؟ علي وجعفر، لأربعة من الأبناء وهم أبناء عمومة على النبي صلى الله عليه وسلم. عمه أبو طالب الذي حام عنه في شعب ماذا مكة، وكان له ماذا من الولد أربعة، له طالب، وهذا طالب يعني مات كافرا، هذا طالب من أبنائه مات ماذا كافرا أو فقد في غزوة بدر أو في السنة التي حصلت فيها غزوة ماذا بدر فقد طالب ما دروا أين ذهب، فمات على الكفر. وهكذا بعد ذلك ماذا عقيل كان كافرا، عقيل كان ماذا كافرا، ولكنه يعني حينما قاتل يعني ماذا مع المشركين ومع الكافرين إكراها ومكرها أكره على القتال معهم في غزوة ماذا بدر، فوقع ماذا في الأسر، فخلصه ماذا العباس أي فداه ماذا العباس من أسره، ثم بعد ذلك شارك في غزوات أسلم وحسن ماذا إسلامه في شارك ماذا في غزوات. أما ما يتعلق بجعفر فهو جعفر الطيار المعروف صاحب الجناحين، وعلي بن أبي طالب معروف ماذا أيضا، فهؤلاء أربعة أبناء لعبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أبناء عمومة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال أسامة بن زيد أتنزل في دارك، هل يعني نسب الدار إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها دار أبي طالب، هل يعني كانت هذه الدار يعني من أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها يعني أضافها إليه لأنها من دورهم أي ترجع إليهم، ترجع إليهم هذه ماذا الدار، فهو محل ماذا احتمال، هل كانت هذه الدار للنبي صلى الله عليه وسلم أو باعتبار أنها منسوبة لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ يعني لما مات أبو طالب كان علي قد أسلم وجعفر قد أسلم، وأبو طالب مات على الكفر، ولهذا انظروا المناسبة الآن، لا يرث المسلم الكافر والكافر ماذا المسلم، من الذي ورث ماذا؟ أبو طالب ورث اثنان من أبنائه من أهل الكفر لا من أهل الإسلام، أهل الإسلام هم جعفر وعلي بن أبي طالب، والمسلم لا يرث الكافر، فورث من طالب وعقيل. وماذا حصل لطالب؟ فقد في غزوة ماذا بدر، الله أعلم ماذا حصل له، فمات على الكفر، فانتقل الميراث ميراث الدور أي دور أبي طالب إلى من الذي في مكة؟ إلى عقيل. ماذا فعل عقيل؟ باعها الكفار، باع هذه الدور ولم يبقي شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم وباقي ماذا القرابة. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة قال له أسامة تنزل في دارك، تنزل ماذا في دارك بمكة، قال وهل ترك لنا عقيل من دار، يعني هو الوارث لأبيه، أبوه مات على الكفر وهو كان كافرا، فانتقل الميراث من كافر إلى كافر، والميراث لا ينتقل من الكافر إلى المسلم، ولهذا ناسب أن يذكر هذا الحديث. ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وهل هذا الحديث تخصيص؟ يعني قد يكون إنسان عنده مملوك كافر يخدمه، ثم يعني ماذا يعتق هذا الكافر ويموت له ماذا مال وليس له وارث ولا عصبة، هل ينتقل الميراث إلى يعني ماذا مولاه المسلم وهو ما زال على الكفر أي هذا الكافر؟ نقول لا، لأن بعض العلماء استثنى قال إلا ما يتعلق بالمولى، إذا مات على الكفر انتقل الميراث إلى من اعتقه، وهذا ليس بصحيح. والصورة الثانية مما ذكروها قالوا إذا قسم الميراث يعني ماذا إذا مات يعني أسلم الإنسان قبل قسمة الميراث، يعني هذا كان على الكفر وهذا الذي مات مسلم وأسلم هذا قبل تقسيم الميراث، بعض العلماء يستثنى هذه الصورة. والصحيح أن الحديث على عمومي، لا يرث المسلم الكافر مطلقا ولا الكافر ماذا مطلقا. أين يذهب هذا المال؟ يذهب للمصالح، يذهب ماذا للمصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بحكم عام، وهذا الحديث لا يدخله التخصيص، هذا الحديث لا يدخله ماذا التخصيص، أن الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم الكافر. بعض العلماء يجعل الملل يعني ماذا الكفر ملل، ولهذا يجعلون أن النصراني لا يرث ماذا اليهودي ولا اليهودي يرث ماذا النصراني، وبعضهم يجعل الكفر ملة واحدة، في توارث فيما بينهم، يكون الكفر ملة واحدة والإسلام ملة واحدة، فلا يرث المسلم الكافر والكافر ماذا المسلم، وخاضوا في هذا ماذا الحديث، والحديث يبقى على عمومه. ولهذا جاء في بعض الأحاديث التي يحسنها بعض العلماء لا يتوارث أهل ملتين يعني ماذا معا أو يعني جمعا أو معنى هذا ماذا الحديث، بعض العلماء حسن هذا الحديث. في الشاهد من هذا الحديث أن أسامة ساق القصة الذي حصلت وكان سببها هذا الحديث، ساق القصة الذي سببها هذا الحديث، أي سبب هذا الحديث هي هذه القصة أن أبا طالب مات وله 4 من ولد إلى آخر كلام ماذا الموفق. ولا تجد في بعض المتون متون الأحاديث ما يذكرون هذه القصة، يذكرون حديث أسامة بن زيد مباشرة، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أما أبو محمد المقدسي فذكر سبب إيراد الحديث، ولهذا الاهتمام بأسباب ورود الأحاديث مهم، يعينك على فقه الحديث وعلى فهم ماذا الحديث، والاهتمام أيضا بأسباب نزول الآيات، هذه فنون تعتبر، هذه من الفنون، معرفة أسباب النزول وورود الحديث هذه تسهل على الإنسان فقه الحديث وفقه ماذا الآية، فقه الحديث وفقه ماذا الآية، أن سبب ورود الحديث هي هذا أو سبب نزول الآية هي هذه ماذا الحادثة. من أجل ماذا؟ من أجل أن تجعل هذه الحادثة داخلة في عموم الحديث والآية قطعا، ولهذا يقولون سبب النزول قطعي وما بعده من الأفراد ظني، هذه مسألة أيضا يذكرونها، يذكرون هذه ماذا المسألة، سبب ورود الحديث قطعي وما بعده من الأفراد ظني، وهكذا فيما يتعلق بالآية. من أجل ماذا؟ من أجل أن يبقى سبب ورود الحديث هذا داخل في الحكم ولا إشكال فيه، لا ما في مخالفة. ولهذا كما قلنا الاهتمام بأسباب ورود الأحاديث وأسباب نزول الآيات هذا من الفنون الذي ينبغي ماذا الاعتناء بها، ولا تألف العلماء مؤلفات في أسباب نزول الآيات وفي أسباب ورود الأحاديث وفي أسباب ورود الأحاديث، وهذه من المهمات التي تكمل لك ماذا فن الفقه وفن ماذا التفسير. فنكتفي بهذا القدر من الأحاديث، بارك الله فيكم، يبقى معنا حديثان وننتهي إن شاء الله من كتاب البيع وننتقل إلى كتاب النكاح، اللي عنده سؤال أو إشكال. الأخ يعني يسأل هذا السؤال، طيب قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت له 4 ضفائر في شعره، قال فما حكم اتخاذ الضفائر في الشعر في وقتنا الآن؟ اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم الشعر يعني تطويلا أو الشعر ضفائرا كانت من عادات العرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذه لأنها عادة، فاتخاذ الإنسان هذا الشيء تطويلا للشعر أو جعل الشعر على 4 ضفائر عبادة، هذه بدعة، هذه تعتبر بدعة في دين الله عز وجل، لأن السنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل لأنه فعل، هذا تعريف السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام فعلها عادة، فحينما تفعل أنت عبادة دخلت في باب البدعة، دخلت في باب البدعة، هذا أمر. الأمر الثاني أن لزوم العادة سنة، أن لزوم العادات، نتكلم عن العبادات وإنما العادات، لزوم عادات القوم ما لم تخالف الشرع سنة. من الذي سنها؟ سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم لهم عادات، فخالفهم في بعض العادات لأن الله حرمها، كلبس الذهب للرجال، الحرير للرجال، الإسبال، خالفوا، كانت لهم عادات، قال هذه عادات محرمة، باقي العادات بقي عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا عشت ماذا في قوم لهم ماذا عادات ولم تخالف الكتاب ولا السنة، ما الواجب بل ما هي السنة وما هي الطريقة؟ أن تلزم عادة قومك ولا تخرج عن عادتهم، أن تلزم عادة ماذا قومك ولا تخرج ماذا عن عادتهم، ما دام أن المسألة عادة، لأن الخروج عن العادة التي لم تخالف ماذا الشرع تجعل الإنسان شاذا، يعني ينظر إليه كأنه في شهرة، شيء يعني في شيء يشتهر به بين الناس ويلفت الأنظار، تحدق إليه ماذا الأنظار، فيحصل له ماذا شيء من الحرج، يحصل له شيء ماذا من الحرج. فنبه على هذه المسألة بعض العلماء، فبعضهم يتكلف عادات وهي عادات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، نقول لأنها عادة ماذا، لأنها عادة ماذا قومه، ففعلها بمقتضى العادة ما تشق عليه. وبعضهم يريد أن يفعلها بمقتضى العادة التي تخالف عادة قومه وتشق عليه هذه العادة، فيتكلف هذه ماذا العادة، وهذا فيه شيء من التكلف، وقد نهينا ماذا عن التكلف. يعني بعضهم يأكل الدبة وهو ما يطيق الدبة، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكلها، وذكر أن أنس كان إذا رأى الدبة في الصحن يتتبع الدبة، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبة، الدبة من أكل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أكل ماذا أن أكلت أنس بن مالك وليس من أكلتك، فربما إذا أكل الإنسان بعض الناس ربما إذا أكل يتقي، فهذه ما صحيح. فكونك تتبع هذه العادة تقول أنا أتأسى عادة ما أريد عبادة، كان يحب هذا الشيء فأنا أحب ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تحبه ونفسك ما تطيقه، النبي عليه الصلاة والسلام أكلها باعتبار أنه يشتهيها، ولهذا لما قرب للنبي عليه الصلاة والسلام الضب ما أكله، قال إنه لم يكن بأرض قوم فتجد نفسي ماذا تعافه، من الذي أكله؟ خالد رضي الله تعالى عنه أبو سليمان، لأنه كان ماذا في عادة قومه أكل الضبان. فالشاهد أن بعض الناس قد يأكل بعض الأشياء يتكلفها، يتكلف ماذا بعض الأشياء لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها، نقول فعلها أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستطيب هذه الأشياء ويرتاح من هذه الأشياء، فأنت الآن ما وافقته، هذه يعني نفسك تعاف هذا الشيء، نفسك تعاف هذا ماذا الشيء، وإن فعلت بمقتضى العادة، يقول أنا أتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام عادة لا عبادة، كان يحب هذا فأنا أحبه، يقول له هل بالفعل أنت تحب هذا الشيء؟ يقول لا والله أكل أكاد أتقيا، يقول ما يصلح لك، إذا أنت ما أنت متابع للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان المسألة عادة. على كل يعني اتخاذ هذه الأشياء من تطويل الشعر، من جعل الضفائر، وأنت تعيش في قوم ما يفعلون هذه الأشياء، قد تكون شاذا أو قد تكون مائعا حقيقة، يعني بعض المجتمعات يقول إيش هذا، هذا ما يفعله إلا النساء عندنا، فتقلب على نفسك ماذا يعني الكلام في عرضك، والإنسان مصان العرض، ويجب عليه أن يحافظ على عرضه، يحافظ ماذا على عرضه. وهذه المسألة بطولها تكلم عليها شيخ الإسلام عليه رحمة الله كما في الفتاوي عند الكلام على تعريف السنة، ما هو السنة؟ ضبطها شيخ الإسلام ابن تيمية هناك، وتكلم على أفعال ابن عمر الذي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا، وكان ابن عمر يفعلها تقصدا، تكلم بكلام يعني طويل هناك في هذه المسألة، من أراد المبحث يرجع إلى هناك في الفتاوي، وتجد كلاما مفيدا لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. أنا أذكر في زمن شيخنا الوادع عليه رحمة الله في أول أمره لما كنا ندرس عنده كان شعر الشيخ إلى هنا، يحب أنه يتأسى بالنبي عليه الصلاة، في آخر أيامه كان يترك الشعر عليه رحمة الله، يترك هذا الأمر. فالشاهد ولهذا يعني لما سئل الإمام أحمد يعني لماذا لا تطيل شعرك النبي عليه الصلاة والسلام أطال شعره، قال لو قدرنا لفعلنا. أنت كيف تجمع بين هذا وبين كلام شيخ الإسلام؟ لا بد تجمع كل المادة، لا تقول الإمام أحمد يقول أنها سنة ولو استطعنا نفعل لفعلنا، انظر كلام شيخ الإسلام، انظر اجمع اجمع اجمع في المسألة، تخلص بخلاصة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ولخصها العلامة العثيمين في أقرب كتاب عندنا شرح الأصول عن الأصول في باب الأفعال، في باب الأفعال. والله خلص. الأخ يقول هل من السنة الوضوء قبل النوم؟ هذه المسألة قد سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم من عمر، أيرقد ماذا أحدنا من دون أن يتوضأ؟ يعني الحث ماذا عن الوضوء هكذا في الحديث ولا فيما يتعلق بالجنابة؟ أيرقد أحدنا ماذا هو على جنابة، هكذا الحديث حديث عمر وهو جنب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ، إذا ماذا توضأ. لكن هل الأفضل أن الإنسان ينام ماذا على وضوء؟ وقد يقول بعد ذلك يعني قد ينتقض يعني ماذا وضوءه ماذا إذا نام، هل من السنة الوضوء قبل النوم؟ نقول الوضوء قبل النوم إن كان على حدث يعني ماذا أكبر، فمن العلماء من أوجبه، ومن العلماء من قال هو مستحب، والأقرب أنه مستحب. أما إذا كان على غير حدث يعني حدث ماذا أكبر، هل من السنة أن ينام الإنسان على طهارة؟ لا شك أن هذا أكمل لحديث البراء، لا شك أن هذا ماذا أكمل، أن ينام الإنسان على طهارة. قد يقول قائل ماذا يستفيد بعد نومه ينتقد ماذا وضوءه، فإن النوم المستغرق من نواقض ماذا الوضوء. نقول هذا يكفيه ابتداء، هذا يكفيه ماذا ابتداء، أما كونه يستغرق ماذا في نوم من نومه فلا شك أنه ينتقد ماذا وضوءه إذا استغرق ماذا في نومه. والحكمة أن يكون الإنسان على أكمل حال، كون الإنسان على طهارة، على أذكار، ينام على شقه الأيمن، هذا أكمل حال الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب. هذه أمور سنن ومستحبات، سنن ماذا ومستحبات أن يكون على أكمل حال حتى لا يحصل ماذا أنه يعبث به الشيطان، ويكون من أسباب أيضا ماذا من أسباب استيقاظه، فإن الإنسان إذا نام على طاعة كانت من أسباب استيقاظه بإذن الله عز وجل إلى صلاة الفجر والقيام إلى صلاة الفجر، بخلاف من نام لا أذكار لا وضوء، وربما يعني ما نام وقد امتلأ ماذا بطنه ماذا بالأكل، يكون هذه من أسباب يعني التأخر عن الصلاة أو من أسباب ذهاب صلاة الفجر عنه. الله أعلم، بارك الله فيك. ها سؤال تفضل. قال إذا جلس الإمام في التشهد الأخير في صلاة الصبح بالتورك هل نتابعه فنتورك أو يجوز لنا أن نفترش؟ أين الأفضل؟ الأخ يعني يسأل عن مسألة وهي التورك في صلاة الفجر، أي في الصلاة الثنائية، إذا صلى الإنسان ركعتين بعضهم يتورك، هذا قول للشافعية، وهذا القول أخذه من حيث المعنى لا من حيث الأثر. ما معنى من حيث المعنى؟ قالوا لأن الإنسان يجلس جلوسا أخيرا ما يحتاج إلى قيام بعده، في استريح، استريح بعد في جلسته، ولهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير أنه يتورك، والمعنى أنه لا يحتاج إلى قيام بعده، وأنه يطول به التشهد، فذكروا هذين المعنيين. فما عند الشافعية إلا معنيان، المعنى الأول لأنه جلسة أخيرة فلا بد يستريح، والمعنى الثاني لأنه يطول به ماذا الجلوس، وكونه مفترش يتعب، وإذا تورك ارتاح، فأخذوا هذا المعنى، أخذوا من كون النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يتورك النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير من الصلاة الرباعية، من حديث أبي حميد، أبو حميد الساعدي ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة 12 صحابي، وذكر لهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصلي، فلما كان في التشهد الأوسط ما تورك، ولما كان في التشهد الثاني تورك، فوافق عامة من حضرة ذاك المجلس من الصحابة، فأهل الحديث قاطبة على أن التورك لا يكون إلا في التشهد الثاني في الصلاة ذات التشهدين، صلاة رباعية أو ثلاثية، لا يكون التورك إلا في التشهد الثاني أو الأخير من الصلاة الثلاثية أو الرباعية، ما يكون في التشهد بعد الأخير من الصلاة الثنائية ما يكون فيها التورك. أبو حميد يذكر هذا الحديث بموافقة جمع ما دام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل أهل الحديث على هذا، عمل أهل الحديث على هذا. فئات الشافعية فينظرون إلى المعنى، قالوا ما المعنى؟ كون الإنسان يغير الجلسة الأخيرة عن الجلسة الأولى، قالوا لمعاني، المعنى الأول حتى إذا رأى الإنسان هذه الجلسة يعني يدرك أن هذا الإنسان في التشهد الأخير، المعنى الثاني أنه يطول به المقام ويحتاج يستريح بخلاف ما لو جلس مفترشا يتعب، الأمر الثالث أنه لا يحتاج إلى قيام بعده، فإن الإنسان إذا تورك واحتاج إلى قيام بعد التورك يتعب ما يدري كيف يقوم مربط بخلاف ما لو كان مفترشا. فنظروا إلى هذه المعاني فقالوا يجوز للإنسان أن يتورك في الصلاة ذات الركعتين، ما عندهم إلا هذه المعاني. وجمهور المحدثين كما قلنا على الأخذ بحديث أبي حميد أنه لا تورك إلا في التشهد بعد الثاني، والمسألة فيها احتمال لكن الاحتمال الأقرب مع المحدثين. ومنهم من يقول ما في تورك أصلا، ما في تورك ماذا أصلا، لا في الأول ولا في الثاني، كالأحناف يقول ما في شيء اسمه تورك. ومنهم من يقول التورك في كل الجلسات الأولى في التشهد الأول وفي الثاني، منهم المالكية. والأقرب قول المحدثين، الأقرب ماذا قول المحدثين. فنرجع للسؤال، إيش السؤال؟ هل نتابع الإمام أو يجوز لنا أن نفترش؟ أين الأفضل إذا كان الإمام يتورك؟ ما يتعلق بالمتابعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما هذه المتابعة فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ماذا يقول شيخ الإسلام معلقا على هذا الحديث؟ إنما المقصود متابعة الإمام في الأفعال التي تختلف بها الهيئة، تختلف بها ماذا؟ الهيئة، أي هيئة الإنسان، يعني مسابقة الإمام أو التأخر عن الإمام، يعني الإمام راكع وأنت ما زلت قائم، أو أن الإمام يعني ماذا رفع من الركوع وأنت ما زلت ماذا راكع، الإمام يصلي قاعدا وأنت قائم. فالمقصود هذا الإمام قد قام من السجدة الثانية، أي من الركعة الأولى، وأنت جالس يعني جالس جلسة ماذا الاستراحة. يعني يقصد النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأفعال التي تختلف بها الهيئة. أما باقي الحركات كأن يكون الإمام يحرك إصبعه وأنت لا تحرك، هذا ما يدخل في هذا الباب. الإمام يتورك أنت ما تتورك، النبي عليه الصلاة والسلام ما يعني هذه الأفعال. فلهذا يقول شيخ الإسلام المقصود بالأفعال التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلف عليه، أي الذي فيها صورة خلاف اختلاف على الإمام، الإمام قائم وأنت قاعد، الإمام يعني ماذا كبر تكبيرة الإحرام وأنت لم تكبر، ركع ولم تركع إلى آخره. أما هذا يعني يرفع ماذا أصبعه وأنت ما ترفع، أو يشير وأنت ما تشير، هذا يتورك، هذا ما تدخل. فالصحيح أنه لا يلزم أن يتابع الإمام، الإمام يرى الافتراش في التشهد الأول أو في ركعتي الفجر سواء كانت السنة أو الفرض، وأنت ما ترى ما تتابعه، ليس هذا من قبيل المتابعة، ليست هذا من قبيل المتابعة في هذا الأمر. وحتى فيما يتعلق بالتشهد الأخير لو تورك وأنت ما تورك ما عليك شيء، فالحديث ما يعني هذه المسائل، الحديث لا يعني هذه المسائل كما نبه عليه العلماء. قال الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مجملا ثم فصلة، والمفصل هو الذي يعني أنما يعني فيها مخالفة من حيث الظاهر، المخالفات من حيث الظاهر. نعم. قال ما هي الأوقات للنوافل الراتبة؟ هل هي مقيدة بأوقات الصلوات الخمس أو يجوز لنا أن نصلي الراتبة قبل دخول الوقت؟ يصلي الراتبة قبل دخول الوقت، راتبة الصلاة. الأمر مقيد بالصلاة، الأمر مقيد بالصلاة، إذا أذن المؤذن للصلاة يصلي الإنسان الراتبة، أما قبل دخول الوقت قبل أن يؤذن المؤذن يريد الإنسان أن يصلي الراتبة، أو بعد خروج وقت الراتبة وقد كان تمكن أن يصلي، هذا ما يصلح. فالرواتب مؤقتة، الرواتب كالفرائض جعلنا وقتا معينا، متى تكون؟ تكون مع الفرائض، تكون معها قبلية وبعدية، فيصليها قبل دخول وقت الفريضة ما يصلح، ويصليها بعد خروج الفريضة لغير ما عذر أيضا ما يصلح، مثل الصلاة، فما في فرق. نعم. قال بعض الإخوة في بلدنا يبني بناء بجانب بيته لتقام فيه الدروس، لكنه ليس وقفا وليس مسجدا، ثم تقام فيه الصلوات الخمس والتراويح، بل صار الأمر إلى أن تقام فيه الجمعة، يتراوح عدد الإخوة الذين يدرسون فيه ويصلون فيه بين 10 إلى 20. السؤال: هل يجوز أن تقام الصلاة والجمعة في مثل هذا المكان مع وجود مساجد أخرى في تلك المنطقة؟ وأين الأفضل أن نصلي فيه؟ وأين الأفضل أن نصلي فيه أو في مصلى في مسجد أو مصلي أو نصلي في مسجد هو أقرب من منزلنا لكن تحصل فيه أعمال مبتدعة؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق بالمساجد؟ الأخ سبحان الله يدرس في بيتي، قلنا ما في مشكلة، يعني كما يقال يشرح في بيتي يجتمع في بيتي ما في مشكلة، صلاة وما هي صلاة، صلاة جمعة في نفس البيت والمساجد بجانبه، هذا ما صحيح، هذا ليس صحيح. ما تقام الجمعة في البيوت ولا تقام في الأسفار، تقام الجمعة إلا في المساجد، لا تقام الجمعة إلا في المساجد. لا ذكروا شروطها أنه لابد من الاستيطان، لابد من يقول ما دام في مسجد وينادي إلى الصلاة، وكون هذه المساجد مساجد ماذا بدع، لم يجد مسجدا إلا هذا المسجد، مسجد البدعة هذه، كيف يصلي فيه؟ يصلي الجمعة ثم ينصرف، صلي الجمعة، لابد من حضور صلاة الجمعة، إلا أن يكون هذا المبتدع عنده بدعة شركية كفرية حيث لا تصح الصلاة معه، هذا أمر آخر بعد ذلك، الإنسان يتخلف، لكن كون هذا عنده بدع يعني معصية لا تبلغ إلى حد الكفر، لا تبلغ إلى حد الشرك الأكبر، فالأصل أنه يصلي في بيوت الله الذي ينادى فيها. صلي صلاتك وتنصرف، صلي صلاتك وتنصرف من هذا المسجد إذا لم يكن عندك ماذا؟ مسجد. في الجمعة والجماعة، وهي عقيدة مسطرة في كتب العلماء، ويرون الصلاة خلف كل بر وفاجر من الفجار المبتدعة، من الفجار المبتدعة. ولهذا كان السلف كابن عمر وغيره كانوا يصلون خلف أئمة الجور، خلف أئمة الجور، بل صلى بعضهم لربما يصلي بهم الركعتين يجعلها أربعة، فيصلون خلفه، يصلون ماذا خلفه، فيرجعون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإن يعني ماذا، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فعليهم ولكم، فعليهم ولكم، يعني ما يتعلق بالخطأ فهو عليهم، أما أنتم فلكم ماذا الصواب فيما يتعلق بالصلاة. فربما يشهدون الصلاة معه ويعرفون أن هذه الصلاة خطأ، وربما يرجع في عيد صلاته. لكن ما يتعلق كون الإنسان يترك الجمعة والجماعة فيقول هذا مسجد مبتدع فأنا لا أصلي، فيقيم الصلاة في بيتي جمعة وجماعة، ما يصح هذا، هذا ليس بل هذه بدعة. سبحان الله، تنكر على الناس البدعة وأنت الآن في بدعة، يعني أول من تحارب أنت، قال أنت عندك بدعة، أنت ما في حد من السلف يقول بهذا الكلام الذي تقول به أنت. فسبحان الله، هارب من بدعة وواقع في بدعة، ويطلع حاول الطلاب مساكين يظنونهم على سنهم على بدع، يحاربون البدع وهم ينشرون البدع. قال لهم أئمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني أئمة السلف يقولون الصلاة خلف كل بر وفاجر ما يتعلق بإقامة الصلاة، والجهاد أيضا خلف كل بر ماذا وفاجر، عقائد مسطرة، فهذه من البدع، هذا الأخ واقع في بدعة صراحة. قال وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق بالمساجد؟ رجل قلبه معلق بالمساجد أي ما خارج بالمسجد إلا وحن إلى المسجد، يفارق المسجد إذا بيته يجد في قلبه محبة للمسجد، يريد أن يرجع مرة أخرى إلى المسجد، قلبه دائما في المسجد، يحب المسجد، خرج من المسجد يحب أن يرجع ماذا إلى المسجد. وهذا عام، يعني يتعلق بالمسجد، ما يتعلق بالنوافل، ما يتعلق بالدروس، ما يتعلق بالصلوات، يريد أن يعمر ماذا بيوت الله عز وجل، له محبة ورغبة في بيوت الله عز وجل، قلبه لما يذكر المسجد يحب ماذا المسجد، ويريد أن يذهب إلى المسجد. هذا الحديث يبقى على عمومه. نعم. قال ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبي مرهون بعقيقته؟ المقصود بالرهن، يعني ذكر ابن القيم أقوال في تحفة المودود أحكام المولود، ذكر أقوالا، وأرجح هذه الأقوال فيما يتعلق أن الغلام ذكر أو أنثى مرهون بعقيقته، أي مرهون عن الانطلاق وعن الخير وعن الانشراح، هذا معنى، لا على أنه مرهون بمعنى أنه ماذا محبوس عن الشفاعة لأبويه، خاضوا من في هذه المسألة، لكن أرجح الأقوال أنه محبوس عن الانطلاق والانشراح والخير، فكون التعقب ماذا عنه هذا فيه خير للولد وفيه انشراح للولد، هذا هو المعنى. والعقيقة مستحبة على الصحيح، العقيقة مستحبة وليست من الواجبات، فهذا معنى الرهن أنه مرهون أي محبوس عن الانطلاق للخير والانشراح، وانشراح صدره ماذا للخير، فمما يعين الأطفال على محبة الخير والانشراح الصدر للخير أنك تعق عنه، هذه من أسبابها، ولا أسبابها كثير، أسبابها كثيرة. نعم، بارك الله. الأخ يقول ما ضابط الثلث، كيف نخرج ماذا الثلث من ألف دولار؟ يلا خرجوا لنا الثلث من ألف الدولار، عندك يا عمار ثلث الألف الدولار كم؟ ثلث الألف الدولار، تعرف الألف الدولار؟ رأيت الدولار من قبل؟ كيفه كذا؟ ايش مسجل عليه؟ لعلك رأيت الألف اليمني ظننت دولارا. الله المستعان. ما عندنا من الثلث، ثلث الألف الدولار، اشتي واحد يعني أصغر القوم، ثلث الألف الدولار كم؟ كيف نخرج الثلث الآن؟ هذا أوصى بثلث، ثلث الألف الدولار، مات ما عنده إلا ألف دولار، قال ثلث من الألف الدولار يذهب في كذا وكذا، فهذا أخ يكتب الوصية ويريد يخرج الثلث، ما يدري كيف الثلث من الألف الدولار هذا، كم الثلث يا أخوان؟ تعرف الثلث عبد الرحمن؟ ثلث الألف الدولار؟ ما في ثلث الألف الدولار، طيب النصف؟ ألف، نصف الألف، ها؟ ربع الألف. اليوم بنرجع للأربعة والأخماس في الألف هذه. خمس الألف كم؟ الألف ريال، خلينا في الألف اليمني، بعدونا من الدولار هذا. خمس الألف اليمني هذا كم؟ عندك ألف ريال تريد تذهب إلى صاحب البقالة، تقول له أعطني خمس هذا الألف، خلي الألف معك وأعطني خمس هذا الألف، كم ستأخذ منه؟ مئتي ريال، أحسنت. طيب نصف الألف هذا كم ستأخذ منه؟ قل هذا ألف ريال، أعطني نصف هذا الألف، خمس، خمسمائة. طيب الثلث عندك لقمان، أعطيت الألف ريال، تقول له أعطني ثلث هذا الألف، كم ستأخذ منه؟ ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وكم؟ ثلث الألف، نأخذ أول الثلاثمائة ثم بعد ذلك هذه المائة، لأن عندنا ثلاث، ثلاث تسع، تبقى المائة هذه كيف نقسمها؟ ثلاثا ثلاثين، ثلاثين، ثلاثين، كم تبقى معنا؟ تسعين الآن، كم تبقى؟ عشرة، كيف نقسم العشرة؟ ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، يبقى عندنا الريال هذا، كيف نقسم هذا الريال؟ إلى نهاية هذه. على كل ثلث الألف معروف يا أخوان، ثلث الألف هذا معروف، ما في إشكال، تأخذ ثلاثمائة ثم هذه المائة تأخذ منها ماذا؟ الثلث، وتبقى العشرة تأخذ منها أيضا الثلث، ويبقى هذا الريال كسره، خذ لك منه الثلث. بارك الله فيك، هذا هو ضابط الثلث، الله يبارك فيك، هذا هو ضابط ماذا؟ الثلث. إذا أراد الإنسان أن يخرج ثلث المال في باب الوصايا، ثلث المال في باب الوصايا، إذا أراد أن يوصي بالثلث. بعض الأخوة لعل ما فهم معنى إيش المسألة هذه، ولا ما أظن ما أحد يعرف، ما في أحد يعرف النصف والثلث والربع، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ أقول هذه الورقة يجعلها نصفين، ينظر تمام نصفين، ما في مشكلة، هذه يقسمها نصفين، بارك الله فيكم. هذا سؤال الأخ، عنده سؤال يا أخوان ولا إشكال؟ عندك سؤال؟ ثلث الدولار، ثلث الألف الدولار والثلث الألف اليمني يختلفون، ثلث ألف يمني وثلث ألف دولار يختلف، يختلف، يختلفون في ماذا؟ حيث الصرف، وإلا لا ثلث ثلث ما في إشكال، من حيث القدر ثلث، لكن من حيث الصرف. أرجو الله. طيب إلى هنا، السلام عليكم.